الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الحضور الأجلاء، اليوم هو الأربعاء 11 من شهر جمادى الأولى لسنة 1422 من الهجرة، وهذا هو مسجد عباد الرحمن بحلوان بالقاهرة، وهذا هو اللقاء الخامس من سلسلة الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. تناولنا في اللقاء الأول 60 خطأ في العقيدة، وفي اللقاء الثاني 70 خطأ في الطهارة، وفي اللقاء الثالث والرابع 80 خطأ في الأذان والإقامة. وعنوان هذا اللقاء 75 خطأ في صلاة الجمعة، 75 خطأ في صلاة الجمعة. ويوم الجمعة أيها الأحباب يوم مشهود تشهده الملائكة، بل هو خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وهذا اليوم هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يطابقها عبد قائم يصلي ويدعو الله إلا استجاب الله له. وفضائل يوم الجمعة فضائل كثيرة عظيمة، قد ذكر معظمها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة، لكننا اليوم سنركز على أخطاء يقع فيها الناس في يوم الجمعة حتى يتجنبها إخواننا المسلمين. الخطأ الأول ترك صلاة الجمعة، وهذا خطأ شنيع، فإن بعض المسلمين يتهاونون في أداء صلاة الجمعة وقد يتركون صلاة وصلاتين وثلاث، ولا يدري هذا المسكين أن تعظيمه يوم الجمعة تعظيم لشعائر الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد يترك الإنسان صلاة الجمعة مرة ومرتين وثلاث ويقطع على قلبه والعياذ بالله، ويكون من الغافلين، وقد يكون من المنافقين. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعند الترمذي وحسنه وصححه الألباني عن أبي الجعد الطمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. وفي رواية ابن خزيمة: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق، أعاذنا الله من النفاق. وعند أبي يعلى بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. القطع الثاني: التأخر حتى يصعد الخطيب المنبر. بعض الناس يتأخرون عن الجمعة ولا يأتون إلا بعد أن يصعد الخطيب المنبر. والغريب أن يوم الجمعة عندنا إجازة، يعني لا نقول بأنه مشغول أو شيء، وإنما ينام يأكل كسلا عن الجمعة، لا يأتي إلا بعد أن يصعد الخطيب المنبر، ولا يدري المسكين أنه بذلك قد فقد أجرا عظيما، وأنه لم يكتب في صحف الملائكة الذين يقفون على الأبواب يكتبون الأول في الأول. ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني تصدق بجمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا أخرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن راح فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم ساعات اليوم قبل الجمعة إلى خمس ساعات، فإذا ما انتظر الإنسان حتى صعد الخطيب المنبر جلست الملائكة يستمعون فيه. وهل معنى ذلك أن الملائكة لا تكتبوا في الصدق يعني لا يأخذ أجر الجمعة؟ نسأل الصحابي الجليل أبا أمامة رضي الله عنه هذا السؤال. فقد روى الإمام أحمد والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قلت: يا أبا أمامة، أليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال: بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. الخطأ الثالث: اعتقاد بعض الناس وجوب القراءة بسورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، يقولون إذا لم يقرأ السجدة والإنسان فالصلاة باطلة، وهذا خطأ، فالقراءة فيهما سنة ولكنها ليست واجبة، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها. الخطر الرابع: ترك الاغتسال والتطيب والسواك يوم الجمعة. بعض الناس يتوضأ ويطلع لصلاة الجمعة كأنه خارج إلى أي صلاة، وما يدري أن الجمعة عيد، وينبغي الإنسان أن يغتسل لها وأن يلبس أحسن ثياب وأن يتطيب وأن يغتسل، فهذه كلها من آداب يوم الجمعة. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من حديث لأنه حديث جميل جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني يغفر له ذنوب الأسبوع كاملا. بس هذه الشروط: يغتسل ويتطيب ويدهن يعني يدهن شعره بيتا ونحوه، ولا يفرق بين اثنين، اول ما يدخل لا يتخطى الرقاب ويفرق بين اثنين ده، وانما يدخل حيث انتهى به المسجد، ثم اذا قعد الخطيب المنبر وبدا في الخطبه يسكت ولا يتكلم ولا يلغو، هذا رجل يغفر الله عز وجل له ذنوب الاسبوع كله. الخطا الخامس: قراءه القران في مكبرات الصوت قبل الجمعه، وهذا موجود في كثير من المساجد اليوم، يجلس قارئ قبل الجمعة لمقدار نصف ساعة ويجلس على دكة مرتفعة، ثم يبدأ يقرأ والناس يستمعون ويقرأ في المكبرات، فإذا ما قلت له إن هذا بدعة لا يجوز قال: لك هذا قرآن ونحن نقرأ القرآن وهذا القرآن بدعة. القرآن ليس بدعة، ولكن هذه الهيئة وهذا الوقت واختياره بالذات هو البدعة. يا أخي، نحن نقرأ القرآن والناس تستمع، نقول ماشي. قد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقام صلاة الجمعة، فكان من الصحابة من أصواتهم جميلة جدا، مثل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ومثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غطا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: قم يا أبا موسى ابرأ له ركبه، اسمعوا يا جماعة، فهذه بدعة أنها لم تحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن فيه تشويش على المصلي الذي يدخل يريد أن يصلي تحية المسجد، وهذا يرفع صوته بالقرآن فيشوش على المصلي، وهذا لا يجوز، بل قال بعض العلماء بأنه محرم لأنه تشويش على المصلي. الخطأ الثالث: ترك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. ترك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كثير من الناس يتهاون ويقول يعني إن قراءة سورة الكهف أمر بسيط، لكن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لها أجر عظيم جدا ومحروم من بركته. تسمع إلى الحديث الذي رواه الحاكم والبياقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب وصحيح الجامع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة، وفي رواية أخرى أضاء له من تحت قدميه إلى عنان السماء. صار أن تضيع منا هذا الأجر العظيم. الخبر السابع: ترك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم وأجر كبير، ومن أراد أن يعرف فضلها فليقرأ الكتاب القيم ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. لا سيما في يوم الجمعة، ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وصححه الحاكم والذهبي والألباني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني وقد أكل لحمك وعظمك أطراف، كيف تعرض عليك وأنت مت وأكلت الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فينبغي أن تجعل لنفسك وردا يوم الجمعة، كل يوم جمعة مثلا صلى على النبي يسمع عليه الصلاة والسلام. واحد عاوز يبقى أفضل من الدرجة تدخل وصلي على النبي مثلا 200 مرة، واحد يقول 500 مرة، واحد يقول 1000 مرة. اجعل لنفسك وردا يوم الجمعة لتنال هذا الأجر وتلزم نفسك الطاعة. وهذا ليس بدعة، ليس بدعة أنك تقول كل يوم جمعة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، لأن بعض التابعين كان قد وضع لنفسه وردا 100 ركعة كل يوم، 100 ركعة كل يوم. نواف. وابو هريره رضي الله عنه كان يستغفر كل يوم 10,000 استغفاره، 10,000 مره يستغفر، استغفر الله استغفر الله 10,000 مره. فسالوه فقال: اعتق بها رقبتي من النار، يعني عتاقك 10,000 والحسنه بكم؟ 10 ثانيه، يعني يبقى 100,000 حسنه صح؟ ودية الرجل كان دية الرجل 100,000 صح؟ هو بيدفع ليه كل يوم، كل يوم بيدفع ليه نفسه 100,000 حد يعتق بها رقبته من النار رضي الله عنه. فهذا ليس بدعة، بل قد ثبت عند أبي داود وصححه النووي في رياض الصالحين وحسنه الألباني أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليك السلام صلى الله عليه وسلم. ما هي أفضل صيغة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل صيغة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيغ. الخطر الثاني: ترك تحية المسجد والإمام يخطب. يذكر الرجل فاجد الإمام يخطب وهو يعلم أن تحية المسجد سنة مؤكدة، إذا دخل في أي وقت صلاها حتى في وقت الكراهة، لكنه إذا دخل والإمام يخطب جلس فلم يخطب، وهذا خطأ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب صلى صلاة ولا كلام، إذا صار خطيب المنبر صلى صلاة ولا كلام. يقول: لا، هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وعرف الهيثمي وحافظ في الفتح وقال: الألباني الضعيف حديث باطل. بل ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ودخل رجل يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا حديث صحيح صريح، لأن الرجل إذا دخل والخطيب على مما يخطب يصلي ركعتين تحية المسجد. الخطأ الدافع سنة الجمعة القبلية. ترى كثيرا من الناس لا سيما عندنا في مصر أول ما يؤذن المؤذن الأذان الأول يقوم ويصلي ركعتين. تسأله ما هاتان الركعتين اللتان تصليهما يا عبد الله؟ يقول لك سنة الجمعة القبلية. مين اللي قال لك إن الجمعة لها سنة قبلية؟ الجمعة ليست لها سنة قبلية قبل، وإنما سنة الجمعة سنة بعدية ينبغي أن تصليها بعد صلاة الجمعة لا قبلها. واحد يقول لك لا أنا بقوم أصلي ركعتين صلاة الظهر. طب صلاة الظهر النهارده الجمعة؟ يقول لك أصلي النهارده الجمعة لكن السنة لا تسقط، وهذا خطأ. بل الثابت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى المسجد مبكرا قبل الجمعة الساعة بنص ساعة ساعتين، ويقوم أحدهم فيصلي النوافل ما شاء، يصلي أربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات عشر ركعات، يصلي ما كتب الله له ثم يجلس، فلا يقوم يستمع الخطبة ثم يقوم للصلاة بعدها. الخطأ العاشر صرف سنة الجمعة البعلية. بعض الناس يظن أن الجمعة ليست لها سنة لا قبلية ولا بعلية، ويظل 20 سنة لا يصلي السنة البعلية، وهذا خطأ. والصحيح أن يصلي سنة الجمعة البعلية إن شاء الله في المسجد وإن شاء الله في البيت. وهذا الذي لا يصلي سنة الجمعة من 10 سنوات أو 20 سنة لا ينبغي له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. طيب سنة الجمعة كام؟ ركعتين ولا أربعة لذلك؟ أربع ركعات. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. الخطأ الحادي عشر التأخر عن الصف الأول لمن جاء مبكرا. بعض الناس يأتي الجمعة مبكرا وفي أماكن في الصف الأولى، ورغم ذلك يظل في الصف الثاني أو الثالث عشان يتكل على العمود. يستند على العمود او يستند على الجدار، او ياتي فيجد الصفوف الاولى فارغه يجلس خلف المسجد خالص عشان يستند على الجدار. ليه؟ هل تدرك انك الان فقدت اجرا عظيما جدا؟ الا تعلم ان الصف الاول اعظم من الثاني والثاني اعظم من الثالث وهكذا؟ بل ان قد يكون اجر الصف الاول افضل من الثالث 1000 حسنة، ورغم ذلك انت ولا انت من الصف الخاص، ورغم ان انت لو قدامك وظيفتين وظيفه ب10,000 وظيفه ب5,000 تضطرب ايه؟ اما 10,000 رغم 5,000 التكليف والزياده يقول لك لا يا عم غيرك غيرك لما لسه الحاج غيرك، هذا في امر الدنيا فكيف بامر الاخره؟ اسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن فضل الصف الاول فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه لاتهم. يتهموا يعني يخترعوا. وفي روايه لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكان السرعه. يعني جيت انت واحد يقول لك في نفس الوقت ولقيت مكان يحشو واحد. لو تعلمون ما في الناس لا انا لا ادخل الاول، يقول لك لا انا لا ادخل، لا انا لا ادخل، طب نعمل سرعه. ليه؟ الرجل عظيم جدا لا يعلمه عظم هذا الرجل الا الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن يجي يقول لك اتفضل يا استاذ اتفضل، تقول لي لا والله اتفضل انت اتفضل انت، رغم انهم لو قدامهم بسيط من 2000 يقول ما يقدرش يقول له اتفضل، لا عيالي محتاج. فما تقول اتفضل، قول اتفضل في امر الدنيا وثابت في امر الاخره. لكن للاسف نجد الناس يحرصون على الدنيا اشد من حرصهم على الاخره، رغم ان رب العزه نادانا فقال كل من عليها ايه؟ فان الوظائف ثانيه والاموال ثانيه والعمارات ثانيه والتجارات ثانيه، ورغم ذلك الناس يحرصون على الحياه. ما لي رايتك تطمئن الى الحياه وتركض يا فاتن الغرفات ما لك غير قبرك مكتب. فاليوم انت مفاخر ومكاثر تتدين وغدا تطير الى القبور محمط ومكفل، احدث لربك توبه فسبيلها لك منزل، فكان اهلك قد بكوا جزعا عليك وارملوا، فاذا مضى لك جمعه فكانهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنيه تطحنوا. اللهم ارحمنا برحمتك، واسمع الى هذا الفضل الجزيل والاجر العظيم لمن تذكر الى خلقه. روى ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الاربعه اهل السنن، وحسنه الترمذي وصححه الالباني وغيره، من حديث حوت بن اوس رضي الله عنه. كلمات الحديث ده من كثره الاجر اللي فيه تشكك بعض العلماء في صحته. ده المعقول؟ ممكن؟ ممكن، مش ممكن ليه؟ تسمع الى الحديث عشان تنفذه وتطبقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه، من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وارتكب ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها. سبحان الله. بكل خطوة من بيت إلى المسجد، يعني جاء في خطوة، لأن بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وما معنى غسل واغتسل؟ قال بعض العلماء: غسل واغتسل يعني غسل رأسه جيدا، واغتسل يعني غسل جسمه، لأن العرب كانوا يغسلون شعوره، ثم بعضهم يغتسل ولا يغسل رأسه كثيرا، يعني لأن غسل رأسه مدهش، فأكد على فقط من غسل واغتسل. وقال بعض العلماء: من غسل واغتسل يعني من جامع زوجته يوم الجمعة فألجاها إلى الغسل واغتسل هو، يعني اغتسل غسل الجنابة. وهذا المعنى يؤيده الحديث السابق: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ذهب إلى المسجد. حديث ما ذكرناه في الساعة الأولى والثانية والثالثة. وقال العلماء: يستحب للرجل أن يجامع زوجته يوم الجمعة لأمرين. الأمر الأول أنه يفرغ شهوته في الحلال، فيعينه ذلك على غض بصره وهو في طريقه إلى المسجد، وأنه يجلس لسماع الخطبة بذهن صاف فيفهم الخطبة والموعظة. الأمر الثاني أنه قد يجعل الله عز وجل من نطفته في هذا اليوم ولدا، فيقول ولدا مباركا لأن بشرته قد وضعت في خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت وهو يوم الجمعة. فنقول للشباب المتزوجين: خذوا بالحديث القول الذي يقول: من غسل اغتسل يعني غسل الجنابة. والشباب غير المتزوجين نقول لهم ايه؟ خذوا براي الاخر: من غسل واغتسل يعني غسل راسه جيدا واغتسل لحد ما ربنا يكرمكم وتتجوزوا اثنين وثلاثه. الخطا الثاني عشر. هنقول لفرد الشباب وغلو المرور ومش عارف ايه ثالثه؟ اي شاب ممكن يتزوج، بس هو اللي عارف في اوضه نوم واوضه انتريه واوضه مش عارف ايه، فبيتجوز. تجوز اي حد. هيقول: اروح اتجوز اقول الذهب ب3000. مش مشكله. انت معاك 300 جنيه ب 300 جنيه؟ شوف لك واحده متجوزه مره ومطلقه. وتجوز ليه المشكله يعني؟ امراه وتدفع لها ذهب 200 جنيه وتمشي الامور. شوف لك واحده عندها 40 سنه وتجوز. اتجوز لو انا عندي 200 سنه وعندها 40 سنه؟ العقبات على الفرق بين والبعض. ازاي انت مش متفق ولا ايه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنه؟ 25 سنه؟ وتجوز خديجه عندها كم سنه؟ 40 عاما. وتزوج بعدها عائشة عندها 9 سنوات، أم سلمة وزينب وغيرهم من أمهات المؤمنين، وكانت البركة في هذه العائلة. كل أولاده جابهم من مين؟ من خديجة اللي عندها 40 سنة. سبحان الله. جعل الله فيها الخير والبركة. إلا إبراهيم ما تبعت من مريم. بس كل أولاده إلا إبراهيم من خديجة رضي الله عنها. لما تتعجل يعني لما ربنا يكرمك تتجوز واحد عندها 40 سنه تقول تبطلك وتحصل فرجك وتكون معها عاقله تشرب وتتمنها، بدل ما تظل مثلا 10 سنوات تعاني من شده الشهوه في قلبك، وبعد كده يا سيدي لو حبيت تتجوز ثاني يوم صلى الله. الخبر الثاني عشر: تخطى الرقاب يوم الجمعه. من المسلمين من ياتي متاخرا ثم يظل يتخطى الرقاب خطا بعد خط حتى يصل الى الصفوف الاولى. وهذا الرجل قد ارتكب آثاما وذنوبا كلما تخطى رقبة مسلم. اسمع إلى ما رواه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث جابر. قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأخذ يتخطى رقاب يوم الجمعة. فقال عليه الصلاة والسلام إليك فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت المسلمين وآنيت، يعني تأخر عاوز تيجي في الصف الأول كان هذا قبل الجمعة الساعة مش تيجي بعد الخطيب ما يطلع وتتخطى الرقاب. الخطر الثالث عشر انتظار الداخل حتى يؤذن المؤذن ثم يصلي التحية. دخل لقى الخطيب على المنبر جالس والمؤذن يؤذن، ماذا يصنع؟ يظل قائما يردد الأذان الأول وبعد ما يخلص يقوم يصلي الحج المسجد. لا، ترديد الأذان سنة والاستماع إلى الخطيب واجب على الراجح في كلام أهل العلم. لو جيت لقيت الخطيب على المنبر وقعت وردد الأذان قم على طول صلي التحية حتى تجلس قبل أن يتكلم الخطيب. إنما تقعد تردد الأذان وبعد ما يثبت المؤذن ويبدأ الخطيب يخطب وتصلي الحج المسجد هذا الخطأ. الرابع عشر الكلام أثناء الخطبة. من الناس من يتكلم همسا ولمسا أثناء الخطيب حينما يتكلم الخطيب، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي مضى معنا: من اغتسل يوم الجمعة ومثل واغتسل وبكر وابتكر ونشر ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلف. استمع يعني فكر وأنصت. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فقد لغوت. الله. طيب. يعني إلا في حديث: ومن لغى صلاة جمعة لا، لكن هذا ضعيف. أما يعني لغى؟ لغى يعني هذه الجمعة لا تكتب له جمعة، وإنما تكتب له ظهرا. ظهر. ليش؟ لو تخطى الرقاب أو تكلم أو مس الحرب أو فعل شيئا من أشياء له نزل أجره من ثواب الجمعة إلى ثواب إيه؟ الظهر. لو فرض مثلا الجمعة ب10,000 حسنة والظهر ب5,000 ينزل مع 10,000 إلى آخره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من طيب امرأته كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له نظرا. هذا حديث صحيح واضح. الخطأ الثالث عشر المرور بصندوق الصدقة في أثناء الخطبة. بعض الناس من الناس الطيبين من يتكفل بجمع الصدقات، يقول لك فرصة والناس يستمعون في صلاة الجمعة، فلما يستمعون في مثل هذا الاجتماع فيجلس في الخطبة الأولى، فإذا قام الخطيب الخطبة الثانية قام بالصندوق وقام يدفع الناس ولا يتكلم لأنه عارف أن الكلام لا يجوز. يقول يلبس صندوق ويستحر ويلف على الناس ويقول عمة الحج يحط ايده في جيبه ويطلع يلاقي 5 جنيه و10 جنيه و2 جنيه يقول يحط دور وبعدين يحط الشريط يلاقي 20 و10 و4 جنيه يقول يحط ربع جنيه ويرجع يحط والخطيب يقدم على نور. ايه ده كلام فارغ بين صح وصحيح. الناس يظن انه يحسن صنع اعمال هذه الاعمال وهو يفسد صلاه الناس ويرتكب اثاما وذنوبا. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ هذا رجل يظن أنه يحسن صنعا وهم الدين. فنحن نقول يا أخي الكريم إذا أردت أن تسمع بعد ما ينتهي الخطيب من الخطبة والصلاة قم دل على الناس أو دل على الباب والناس يتصدقون، لكن أثناء الخطبة لا يسمع. الخطر الثالث عشر التصور أثناء الخطبة في المساجد الكبيرة تجد المتسولين الشحاذين يشحذون أثناء الخطبة. صف الصغير كده مثلا تعوّح أو كذا تجد يسحب بين الصفوف وتجد من يغمزك انظر إليه إذا بيقول لك إيه أمد يده أعمل. وهذا نراه كثيرا في الحرم المكي والحرم الملكي. أولا الصحابة هذول يطلبوهم يروح يسحب الصفوف يغمزك بعض الناس يشوف مرض إيده مقطوعة أو رجله مقطوعة يصعب عليه يحط يده ويعطيه فهذا خطأ. فتعبدون لأنك الآن في عبادة في الاستماع إلى خطبة الجمعة. ولو كل المصلين فاهمين ومحدش أعصابه نفس المسجد كله ولم يطيع حقه لا يدور يوم الجمعة. وإنما نحن نشجعه على ذلك. أنا أقول هذا لغو وتشويش على المسلم. الخطر الثاني عشر الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة. بعض الناس إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام رسول مستفى. هذا خطر. كان ينبغي أن تصلي عليه في سجده ولا ترفع صوتك ولا تسمع حتى من بجواره. وهذا الخطأ نزل عليه ابن الحسن بن أسهل وقال بأن العلماء اختلف في من رفع صوته من المستمعين للخطبة في من رفع صوته بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكره له ذلك أم يحرم عليه ذلك؟ يعني اختلف هل هو مكروه أم محرم؟ لأن هذا من الدعاء والدعاء يستحق فيه التكرار، يعني تستحق بذلك ولا تكرر. وطبعا ده خطر يقع فيه كثير من الناس. الخطر الثامن عشر إطلاق الأصوات بالاستحسان أثناء الخطبة. لما تروح تخطب تتكلم في بعض ذلك الفلاحين تقول تقول قصة أو تقول حديث أو حاجة تعجبهم تلاقي الناس تقول الله الله تجمع لك عليك المعنى الله يفتح عليك عليك. طلبت مرة خطبة عن فضل صلاة الفجر وبعد قلت وإذا سألت الآن فقلت كم رجل يصلي في هذا المسجد صلاة الفجر وقبل ما جاوب واحد قال ثلاثة عن الستة ثلاثة. حواليه ناس لا يدرون أن الكلام أثناء الخطبة لا يصح. الله خلاص انقلبت من جمعة إلى ظهر لأن هذا لغو ولا يجوز أن نرفع أصواتنا ونحن نستمع خطبة الجمعة. فالخطر التاسع عشر القيام لصلاة صحية في المسجد من خطبة التاريخ. ترى بعض الناس يأتي والخطيب يخطب فيسجد ولا يصلي تحية المسجد وبعدما يقوم الخطيب بخطبة الثانية يكون يصلي تحية المسجد. الخطبة الثانية يمكن خطبة تكون تماما لا ينبغي أن تقول أنت كان ينبغي أن تصلي تحية المسجد ثم تسجد. هذا الذي فعلته بالخطأ ما دمت جلست إلى آخر. الخطر العشرون التمسك بالخطيب عند نزوله من على المنبر. من الناس من يتمتع بالخطيب إذا نزل عن المنبر إذا استمتعوا الخطيب في بعض البلاد أتمتعون به رجاء بركته وهذا خطر ولا يجوز التمتع إلا بالحجر الأسود. وهذا نبه عليه صاحب الدين الخالص وغيره لأن هذا بدعة. أما الحجر الأسود فقد شرع لنا تحديده ومسحه واستلامه. وقال عمر بن الخطاب كما كتب الصحيحين حينما استلم الحجر الاسود اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. الخطر الواحد والعشرون المجاوزه على قراءه سوره الدخان يوم الجمعه. بعض الناس يظنون ان قراءه سوره الدخان يوم الجمعه لها فضل وهذا خطر وإنما ليس لها فضل في يوم الجمعة. فأقول له نفس به عن أبي هريرة مرفوعا من قرأ آمين القرآن في ليلة الجمعة غفر له. نقول هذا حديث ضعيف جدا فيه علتان. هشام أبو الكسلان قال الحافظ المطروق والحسن البصري لم يسمع عن أبي هريرة ولذلك أشار الترمذي إلى ضعفه بعدما رواه وذكر الألباني في ضعيف الجامع فقال ضعيف جدا. وهناك حديث آخر يذكرونه وهو حديث أبي أمامة من قرأ هذه الأشقاء في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث رواه الطبراني وقال الألباني ضعيف صحيح ضعيف. الخطر الثاني والعشرون تفلت العروس عن صلاة الجمعة والجماعة. الذي يتزوج جديدا يقول لك الواحد في سبع أيام يجلس في البيت لا يصلي لا جمعة ولا جماعة يصلي في البيت. لكن من إذا تزوج بكرة ويذكرون الحديث كما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج الذكر اقام عندها سبعا اذا تزوج الذكر اقام عندها سبعا واذا تزوج السيده اقام عندها ثلاثه. هذا حديث صحيح لكن الفهم هذا فهم مخلوق. ليس معناه اقام عندها يعني ترك الصلاه وانما هذا الحديث خاص بالقصد بين الزوجات. يعني لو كان رجل متزوجا لامراه ثم تزوج عليها امراه اخرى فإن كانت هذه الجديدة ذكرا درس عندها سبع ليالي ثم يحلف من هذه الليلة وهذه الليلة وهكذا أو ليلة وليلة. وإذا كانت الزوجة الجديدة طيبا أعطاها ثلاث ليال أولا ثم قسم هذه الليلة وهذه الليلة. هذا معنى الحديث وليس معنى أقام عندها يعني أشكت عندها ليلة نهار ولا يخرج إلى الجمعة والجماعة. والذي يرجح هذا الفهم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أنس قال من السنة إذا تزوج رجل الذكر على السيد أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيد على الذكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. الخطر الثالث والعشرون صلاة الظهر بعد الجمعة، وهذا وقع في كثير من البلدان التي يمت في بعض القرى، ترى بعض من صلاة الجمعة يقول صلى أربع ركعات وكل من صلى يقول صلاة الظهر. اليوم الجمعة يقول لك ماشي بس الجمعة لا تدخل في صلاة الظهر لأن الظهر اتفاق. هذا خطأ، ولذلك يقول ابن خيري في السنن والمبتدعات وصلاة الظهر بعد الجمعة بدعة وضلال. الخطأ الرابع والعشرون التسوف أثناء الخطبة. طيب الراجل وهو يخطب اللي هو بيخطب يمسك السواك ويسأل يا عم السمع للإمام ولا تمس الحصى ولا تسواك ولا تفتاء أنت لم في صلاة استماعك للخطبة عباد يضرب السواك ويسأل خلاص قد يروح انقلبت صلاتك من جمعة إلى ظهر لأنه قدرت جماجة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى رحمه الله. وفي طريق مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا سمع وأنصح غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام فمن مس الحصى فقد لغى. الخطا الخامس والعشرون المقاطعه اثناء الخطبه اجراد المقرر وجه السؤال وهو عكس او التوحد وتمكن من تمام الخطب يخطب يكون يمد يده وراح حتى ويسلم عليه بس ما يكتبش ايه لان هذا خطا الراجل غلطان وبعدين عشان تمد يده وتسلم عليه بكل غوث تسمع الى هذه الواقعه رواه يعلى بسند الحسن وحسنه الالباني ايضا في قراءه الطبيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وحسنه الذي ايضا في قراءه الطبيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال موقف حدث بين صحابيين دليلين. قال جابر دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس الى جنب ابي بن كعب فساله عن شيء او كلمه بشيء وفي روايه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايه فقلت متى نزلت هذه الايه؟ لابن مسعود دائما يحفظ الايات في الشمس الجديده على طول فقلت ابي بن كعب وابي بن كعب متى نزلت هذه الآية؟ فلم يرد عليه. فسكت ابن مسعود وظن أنها موجدة. موجدة يعني وجد عليه وأن بينه وبينه يعني حاجة فعلته بالعكس. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، يعني قضى صلاته صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: يا أبي ما منعك أن ترد عليه؟ فقال أبي إنك لم تحضر معنا الجمعة. يعني أنت كأنك طلبت الظهر لأنك ما حضرت معنا الجمعة. فمثال قال لما؟ قال لأنك تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال ابن مسعود بكونه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال أبي فقال عليه الصلاة والسلام صدق أبي صدق أبي قطع أبي السلام عليك رد هذا من إيده عشان يسلم عليه بنصر. الخطر الثالث والعشرون سعار المؤذن بصوت مرتفع بين الفصلتين. من البدع القديمة عندنا في مصر وما زالت بعض المساجد العتيقة في القاهرة وغيرها أن الخطيب إذا انتهى من الخطبة الأولى وجلس رفع المنبر صوتا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين أجمعين يا رب العالمين آمين. ودي الثاني بيحصل صح؟ بيحصل في بعض المرات لكن الحمد لله بعد انتشار السنة بدأ الناس يقضوا على هذه البدعة لكن هذه اللي نقضي عليها لأنها موجودة في بعض المساجد. ومن اتضح البدعية في هذا الشيخ العلامة ابن المزيد الحنفي والشيخ محمد بن سعد الحنفي والشيخ محمد عاصم المصري الكتاب. القطع الثاني والعشرون قراءة سورة الإخلاص 1000 مرة يوم الجمعة. ويذكرون حديثا من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اقترى نفسه من الله. يقول لك يوم الجمعة نقرأ قل هو الله أحد 1000 مرة. فقد نبه الألباني على هذا الحديث وجمع فروقه كلها واستوعبها في سلسلة طائفة وخرج بهذا الحكم. قال هذا حديث موضوع يعني مكتوب ضعف. القطع الثاني والعشرون قراءة المعوذات بعد الجمعة 7 مرات. من الناس من يقرأ المعوذات بعد صلاة الجمعة 7 مرات ويذكرون حديثا من ذلك يقولون من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد وصلى أمر رب الفلق وقل أعوذ برب الناس 7 مرات أعاده الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى. وهذا حديث ضعيف والعمل به بدعة. قال الألباني في ضعيف الجامع ضعيف رواه المسلمي عن عائشة. القطع التاسع والعشرون قراءة سورة ياسين ليلة الجمعة. وهذه من البدع التي يحرص عليها كثير من المتصوفة يقرؤون سورة ياسين ليلة الجمعة ويذكرون حديثا من قرأ سورة ياسين في ليلة الجمعة غفر له. وهذا حديث ضعيف. بل قال الألباني في ضعيف الصحيح رواه الطبراني وهو ضعيف جدا. القطع الثلاثون قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة ويذكرون في ذلك حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس. قال الألباني رحمه الله في ضعيف الترتيب رواه الطبراني كبير والأوسط وهو حديث موضوع يعني مكتوب. القطع الواحد والثلاثون تقصير الأيدي عند قول الخطيب الحمد لله. أول ما الخطيب يقول إن الحمد لله الذي نفس عمل الكتابات ظهر وبر. هذا التقصير أفضل بدعة وإنما ينبغي أن تثبت بالضبط بل يشرع للإنسان إذا جاءه خبر من الخطب يعني قال لك نفسك ولدك مولودك افرح ولدك نجح من بدر كسبت قضية افرح ربنا رزقك برزق معين فرح ماذا تصنع؟ إما أن تقول الحمد لله أو أن تسجد تقصير الله عز وجل. فأنت واحدة كنت حين ولا تسجد لله تبارك وتعالى. لكن تقصير الأيدي هذا يكون مؤمنا. الخبر الثاني والثلاثون الاعتقاد بأن الجمعة لا تصح بأقل من 40 رجلا. بعض الناس إذا كان مسجد صغيرا يقول لك لا المسجد في عشرة 15 لا تصح به الجمعة وإنما الجمعة لا تصح بأقل من 40. فيذكرون أن أول جمعة وقعت في المدينة كان عددها 40 والذي جمع دون مصعب بن عمير رضي الله عنه قبل نقل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني معلقا وهذا لا دليل فيه لأنها واقعة حال ووقائع الأحوال لا يستدل بها بحال وعدم العلم بشيء لا يستلزم العلم بعدمه. وما هذا الكلام يعني وما يمسك لهم جمع عن 40 كان أيام الجمعة ولا لا؟ فهذا ليس دليلا على أن الجمعة لا تصح بأقل من 40. ويستدلون بقول جابر قال رسول الله أن في كل 40 تصحين الجمعة فهذا الأثر ضعيف لا تقوم به حجة لأن في إسناد عبد العزيز بن عبد الرحمن قال إمام أحمد تضرب على حديث فإنها كذب أو موضوع. واختلف العلماء في العدد الذي تصح به الجمعة قيل 40 وقيل 12 رجلا وقيل 3 وهذا الأخير والذي سميه من غير ذلك أنها تصح بثلاثة. ولذلك يقول الشيخ الإسلامي الفيزي في الاختيارات الفقهية وقد عقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب واثنان يسلم. فإن كان الأفضل أن نتجمع في المساجد السريعة كان الأفضل ألا نوجه الناس في المساجد زي ما شفنا في السعودية في القرية مثلا فيها 5 مساجد تقام فيها الجماعة لكن الجمعة في مسجد واحد مسجد كبير وإن أهل القرية يجتمعون وهذا أمر طيب لأن الجمعة مقصود منها الاجتماع والاختلاف. أما نحن ندرس في نفس الجمعة فهذا خطأ إلا إذا كانت المساجد الكبيرة فيها مبتدعة فحينئذ يستحب لك أن تذهب إلى المسجد الصغير فإن كان عدده قليلا من أجل خطيب السنة المتطهر. الخطأ الثالث والثلاثون دعاء الخطيب عند أصل المنبر قبل الصعود. بعض الخطباء أول ما يقع قبل ما يقع المنبر يقف ويدعي شوية إذا ما ربنا يستهل ويوفقه بعدين. وهذا دعاء بدعة. تأثر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الرابع والثلاثون دعاء الخطيب بعد صعود المنبر وقبل الصلاة. بعض الخطباء إذا صار على المنبر هو واقف كده قبل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يدعي الشوية بعدين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا ايضا خطا على شيخ الاسلام رحمه الله من الاختيارات العلميه فدعاء الامام بعد صعود المنبر لا اصل له. الخطا الخامس والثلاثون ترك الخطيب السلام على المصلين عند صعود المنبر. بعض الخطباء يطلع المنبر ربما يقول السلام عليكم وهذا خطا وينبغي للخطيب ان يطبق السنه جاء بقصد فاذا صعد المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله ثم جلس. هذه السنة الثابتة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثالث والثلاثون ترك الحمد في بداية الخطبة. بعض الخطباء يدخل في الموضوع مباشرة دون حمد الله عز وجل والثناء عليه. وبعضهم يبدأها بأبيات شعرية مباشرة، أول ما يبدأ الخطبة يبدأ بأبيات شعرية. وكل هذا خطأ مخالف للسنة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبته بالحمد والثناء على الله عز وجل. الخطأ السابع والثلاثون قول الخطيب في نهاية الخطبة الأولى: ادعوا الله وأنتم موقنون بكتابه. لكن الخطباء يقدم الخطبة الأولى بهذه العبارة: ادعوا الله وأنتم موقنون بكتابه، ويجب فيظن الناس أن هذه الجلسة إنما هي جلسة دعاء، وهذا خطأ، بل إنها جلسة استراحة للخطيب لا يشرع فيها الدعاء. ولذلك يقول الشطيري رحمه الله في السنن والمقنعات: ومراقبتهم لهذه الخطبة الأولى على ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لا شك أنه جهل وبدعة. ويقول الترجير رحمه الله في كلمة الثالث: ومن البدع الشنومة أن يقول الخطيب الجهول في هذه الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الخطر الثامن والثلاثون قول بعض الخطباء أو كما قال. تعود كثير من الخطباء أن يختم الخطبة الأولى بقوله أو كما قال. وكذلك يقولون عاشق كل حديث، اي حديث يذكره عن الخطيب يقول او كما قال او كما قال، وهذا خطا. وانما هذا لا يقال الا اذا شك الخطيب في لفظ الحديث، هل قال الخطيب ذاك لفظ؟ لكن اذا حفظ اللفظ بالضبط فهذا ولم يقل او كما قال. يقول الشطيري رحمه الله: ومواظبتهم في اخر الخطبه الاولى قال حديث السائل من الشمس كما لا ذنب له على لفظ او كما قال، هذا جهل وتقليد مذموم. اما اذا شك او استدل عليه لفظ الحديث فلا ذنب. الخطر التاسع والثلاثون قراءة سورة الإخلاص بين الخطبتين. بعض الخطباء يقرؤون سورة الإخلاص ثلاثا بين الخطبتين، وكذلك يفعلها بعض الناس من المستمعين، وهذا خطأ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسورة أنه كان يصمت ويسكت بين الخطبتين، فقد روى أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد إعجازا لا يتكلم ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. انظر إلى قوله يقعد إعجازا لا يتكلم، يعني الجلوس بين الخطبتين لا يتكلم فيه. الخطأ الأربعون ذكر الخطيب ودعائه بين الخطبتين. بعض الخطباء إذا انتهى من الخطبة الأولى وجلس في جلسة الاستراحة جلس يدعو الله عز وجل، وهذا خطأ، قد يمسك يسكت يستريح ويخطب. لما رأى أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس اذا صعد المنبر حتى يخطب المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. بعد كلمه يجلس فلا يتكلم. الخطأ الواحد والاربعون قلوب الخطبه الثانيه من الذكر والوعظ. كثير من الخطباء ترى يطيل الخطبه الاولى ويعظ ويذكر ويجعل الخطبه الثانيه للدعاء، وهذا كله مخالف للسنة. قد ينبغي أن تكون الخطبة الثانية فيها ذكر ووعظ كما في الخطبة الأولى تماما. الخطأ الثاني والأربعون المبالغة في أوصاف السلاطين. في بعض البلاد إذا سلاطين وملوك وأمراء ترى الخطيب في هذه الخطبة يبدأ يدعو للسلطان ويمدحه ويصف بأوصاف غريبة عجيبة، وهذا كله في غلو المدح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأمر في دعاء للسلطان أو للملك أو للرئيس أو نحو ذلك، دعاء بالتوفيق والهداية للسنة والنصر على الأعداء كما إذا كان لقائم أو يجاهد كالكفار فهذا لا بأس به بل يستحق. ولذلك يقول النووي رحمه الله: يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة، منها المجازفة في أوصاف الصلاتين في الدعاء لهم، وأما أصل الدعاء للسلطان فقد ذكر صاحب المهذب وغيره أنه مكروه، والاختيار انه لا باس به اذا لم يكن فيه مجازفه في وقته ونحو ذلك. لا باس ان يدعو للسلطان اذا كان في مصلحه النصره للملك. الخطر الثالث والاربعون رفع الصوت بكلمه التوحيد والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الخطباء هو يصف اذا وصل عند لا اله الا الله قال لا اله الا الله عشان لا تقول لا اله الا الله. او بعض الخطباء لما يلاقي الناس تهتم منه يقول ايه؟ وحدوه نفسه لا اله الا الله وهو، وهذا خطا. ينبغي ان لا يدع الناس يجهرون كما ذكرنا ان الجهر بالصلاه والسلام عليه وسلم او الذكر او نحوه لا يقول اصلا الكفر، والخطأ الرابع والأربعون قصد الخطبة كقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية يحكم بها الخطبة دائما. فهذا كان لا يحكم هذا لم يحكم عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الأصحاب، وإنما أول من ذكر ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لأنه كان من بني أمية، فكان خطباء بني أمية تقدموا في نهاية الخطبة ينعلون عليا ثلاث مرات، فهو رجع دعم علي فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني اعجلوا مع علي، صحيح ان ابا معاويه حارب علي لكن لما الله يامر بالعدل فلا مانع عن علي والاحسان وايتاء ذي القربى وعلي بن قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حق علينا ان نسلم لشان عنه. فذكر فكان يذكر هذه الايه ليذكر الناس بان هذا خطا، فحمل عنه بعض الناس فظن انها سنه وليست سنه. الخطا الخامس والاربعون قوله في هذه الخطبه واذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم، يقوم الناس كلهم يقولوا لا اله الا الله، وهذا خطا كما ذكرنا بان الجمعه انما هي انطاق بالموعظه. الخطا الثالث والاربعون التزام السبع المتكلمه في الخطبه، تجد بعض الخطباء الكلمات لم ناخذ بعضها على بعض، هذا مثال. فترى الخطبه وكيفه الاركان قريبه المعاني تفقد رونقها وتطبق هيبتها، ولم يكن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا، وانما روى البخاري عن عكرمه ان ابن عباس رضي الله عنه قال له حدث الناس كل جمعه مره، اي ابيت فمرتين، فان اكبرت فثلاث، ولا تمد الناس هذا القران، فمن كل يوم تعز وكل يوم تعز له، ولا نسالنك تحت القوم وهم في حديث من حديثهم فتخط عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتمدهم ولكن اوصف، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشترون، وانظر إلى السجع إلى الدعاء فاجتنبه، فإني عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك للدنيا، يعني كانوا يجتنبون السجع. وعند الإمام أحمد عن الشعبي أن عائشة رضي الله عنها قالت لله السائل خاصة للمدينة، يعني الذي كان يعظهم، قالت له اجتنب السجع من الدعاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. قال بعض العلماء فإذا جاء السجع في الطبيعة بدون تكلف كبر الخطأ السابع والأربعون. وأنا متردد لذكر هذا الخطأ لأنه كثير جدا في مساجد أهل السنة وغير أهل السنة، لكن ماذا نصنع؟ هذا خطأ مخالف للسنة، لا بد أن نبينه. الخطأ السابع والأربعون تطويل الخطبة وتقصير الصلاة، هذا خطأ شائع جدا، حتى إن تجد أحيانا الخطيب يخطب الخطبة ساعة ويصلي بعد الرقعة، يصلي الخطبة ويقصر الصلاة، وهذا لو عكس الأطار، هذا لو قصر الخطبة فلا أطال الصلاة فقد أطال السنة. فاسمع إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمناه فأوجس وأبلغ، فلما جدنا قلنا يا أبا الإخوان لقد أبلغت وأوجلت، فلو كنت تنفست، يعني لو كنت أقصد نفسي، فلو كنت تنفست، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته لإنة من سره، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان لسحرا. يعني إيه؟ يعني إن السنة أن نقصر الخطبة ونطيل صلاة الجمعة، نطيل ركعتين ونقصر الخطبة. ومعنى قوله إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته وقصر خطبته مئنة في الفقه، يعني جزء من الفقه، وقيل علامة ودلالة على فقه، لأن الرجل يمكن أن يسمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة وتجاهله. أطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان وفي رواية الإمام أحمد خطبنا عمار بن ياسر فتجوز في خطبته فقال له رجل من قريش لقد قلت قولا شجاعا فلو اتاك عقل، يعني كلمه كالكلمه فقلت بها كويس، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نطيل الخطبه. ففي بعض الخطباء يطول خطبه ساعه وساعه ونصف حتى يبان الناس يبان وينسي اخرها اولها. لا، خطبه قصيره جميله معانيها مسموعه وموضوع تخلصها موضوعين ثلاثه وفي كده يبان مهم وصلي بالناس وخالص طلع راجل كل اللي انت عاوزه من العصر. ليه؟ بين خطبة العباد والناس بيجوا يصلوا الذين لا يحافظون على صلاة الجماعة يحافظون على صلاة الجمعة. يعني بين يديك الرجل المريض والرجل عنده السكر واللي عنده الكلى والعازف واللي كسح والذي لا يمسك نفسه زي عشان يصلي الجمعة. والإنسان لا يمكن أن يمسك حتى ولا أن يلتفت ولا أن يكلم نفسه شوية. فأنت ماسك نفسي تفضل نفسه ساعة ساعة خلي تتقي الناس في الناس. يقول لك الناس ما بيجتمعوش كده غير يوم الجمعة. هنعمل إيه؟ ما بتضرهمش بس حطة الجمعة. لازم تقول لا أنت يا عبد الله تفضل تفضل ربع ساعة، تلت ساعة، نصف ساعة. خطبة جميلة كده. وانت تصلي بيه وبعد الصلاة حسك الناس وتكلم مع الناس وتكلم بما تشاء. بعد يقول لك نصف ساعة ست ساعة وربع ساعة انت حسيت ليه؟ ما حسيت ليه ولا حسيت؟ انت كيف تعمل هذيك اللي انت عاطلها وانت ابوه؟ انا جيت عاطلها بقول ايه؟ ان قطر خطبة الرجل قطر خطبة الرجل وطول صلاته بين الرجل. يقول النووي في فقه هذا الحديث المراد بالحديث ان تكون الصلاة طويلة بالنسبة للخطبة. لاحظ أن تكون الصلاة طويلة بالنسبة للخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين. ماشي. تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في يوم الجمعة كان إذا أراد أن يقصر صلى بإيه؟ بالسبت والراجل. وإذا أراد أن يصيب صلى بإيه؟ بالجمعة والمنافق. تعال الحظ والصلاة. الركعة الأولى تقرأ فيها سورة الجمعة والركعة الثانية تقرأ فيها سورة المنافقون والركوع تكل سبل سليم. لو ركعت ما يقارب من قيامه وسجدت ما يقارب من ركوعه لم يعرف. ست ساعات كل نصف ساعة. يبقى ينبغي أن تكون الخطبة أقل من نصف ساعة. لأنها تكون الخطبة أكثر من الصلاة. إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مدينة الكريم. ومثال بعض مشايخنا الآن يتمسكون بها. وخطب الحرم، شوف خطب الحرم تكون بها عملتها. خطبة بليغة وموجزة ورائعة وست ساعات. نصف إلى خمس. أقصى شيء نصف ساعة. الخبر الثامن والأربعون عدم تأثر الفصيح أثناء الخطبة. بعض الخطباء تجده يلقي خطبته بصوته الشديد ويحفظ الخطبة ويتكلم ولا يتأثر بخطبته ولا يتحمس أثناء الإلقاء، وهذا خطر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلينتبه إذا قرر أن يتحمس وأن يعلو صوته وأن يتأثر بما يقول. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. الخطر التاسع والاربعون اعتماد الخطيه على سيف او عصا. بعض الناس عن البيت بالخشب والحمد لله في العاديه الانسان كما انك تعطيها في بعض المساجد مثل التراث يعتمد على خشب على سيف من خشب او عصا او صوت او نحو ذلك ويظن المسكين انه اشاره الى ان الاسلام انتصر بالسيف وهذا خطا. فالإسلام من تصل إلا بالإقناع وبالقرآن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المعاد: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره، فإنما كان يعتمد على حوض أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. الخبر الخمسون ذكر الخطيب بالأحاديث الضعيفة والموضوع. بعض الخطباء لا يميز بين الأحاديث الضعيفة والصحيحة، فصار يذكر أي حديث، أي حديث يقرأه في أي كتاب، المهم أي حديث يعرفه يقوله خلاص. هذا خطأ. فلينبغي ان ينتبه الخطيب الى الاحاديث الضعيفه، لان نشر الاحاديث الضعيفه بين الناس معناه نشر للخرافات وللبدع وللاباطيل بين الناس. واذا ذكر حديثا مكتوبا على النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه ان يدخل تحت طائله هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاذكر في هذه المناسبه تلك القصه التي ذكرها لي احد الاخوه من السعوديه. تقول: صلى مرة الجمعة في باب الكتاب، فيقول: تعجبت جدا من كثرة الأحاديث الضعيفة، حديث غريبة وضعيفة في الخطبة. بعد ما انتهيت، بعد ما انتهى الخطيب من الخطبة والصلاة، طبعا عجبت كلمة لا تزال خيرا من الخطبة تكون تجد الخطبة طيبة ورائعة، لكن في أحد كثيرة من يعني من أين حضرت هذه الخطبة؟ في أحد كثيرة كده ضعيفة. قبل أن انتهيت أنا حضرت هذه الخطبة من كتاب والتعرف علينا وزارة الأوقاف عندنا. قال: ما هو؟ قال: الفوائد المجموعة في الاحاديث الباطلة والموضوع. المسكين ظن بهذا الحديث يعني في هذا الكتاب في حديث تحضر منه الفطر. انما وزارة الاوقاف لازم خذ الكتاب ده عشان تعرفوا الاحاديث الضعيفة وما تقولوهاش. كان صاحبنا خدها وحضر منها وكان قلع منها. ربنا يهديه. ينبغي للخطباء ان ينتبهوا لذلك، ولذلك انصح لاخوان الخطباء ان يحفظوا بعض الكتب التي تبين لهم هذه الاحاديث. فمن بين هذه الكتب الكتاب الاول الفوائد المجموعة في الاحاديث الباطله والموضوع للشوكاني بسواح حفظ الظل الكتاب الثالث ضعيف الجامع للأذان. الكتاب الثالث للسلف الأحاديث الضعيفة والموضوع ما تروى السيء على الأمة من ذلك. والكتاب الرابع موضوع الأحاديث الضعيفة لسليم الجلالي. وأنصح إخواني أيضا بأن يقرأوا على اقتناء النسخ المحققة من الكتب التي تميز الصحيح من الضعيف. وأنصح إخواني أيضا بتحضير المصدر تحضيرا جيدا وحفظ الأحاديث التي سيعتمد عليها، وأن يرجع إلى مصادره. أن تطلع في كتاب ذاك الحديث رواه البخاري، كيف جعل صاحب الكتاب؟ رواه ابن كيف جعل صاحب الكتاب؟ قد يكون هذا الكتاب ذاك الحديث خطأ. ترجع أنت إلى المصدر لأنك تقف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الفقر الواحد والخمسون جهل كثير من الخطباء بقواعد اللغة العربية. نشهد الآن ضعفا عاما في اللغة العربية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. فقل من يهتم بدراسة اللغة العربية. فرد كثير من الناس يودع أولاده في مدارس اللغات عشان يتعلم الجديد وفرنساوي وكلام فارغ، وابنه لا يجيد العربية وهو لا يجيد العربية طيب. ويطلع حروف اللي تجيب الحضانة تتعلم باي باي ومغفيه وكيف والكلام ده كله، هذا كله انهزامية في النفس. أنت ينبغي أن تعتذر باللغة العربية لغة القوم يا عبد الله. على كل حال يجب على الخطيب ان يتعلم اللغه العربيه. لدينا نرى بعض الخطباء يطلع المنبر يعدي للغه بعضها، يرفع المفعول وينصب المبتدا واسم ان يرفعه وخبر كان يرفعه ويشغل المسائل بعضها كلها، وتلقى رجل نزل عنده 45 خطا 93 خطا. احنا مش عاوزين يعني كاملات في اللغه العربيه، بس من اي كتاب زي كتاب مثلا قواعد الاساسيه شطور الذهب كتاب قصر الندى ويدرس دراسه جيده، بس كتاب صغير كده يتعلم منه يعدل لسانه وبس. مش عاوزين يعني يتعمق في اللغه، لا، يعدل لسانه، لان اللغه هي القوالب التي تضع فيها هذه الكلمات. وعمل الخطيب هو الكلام، الكلام الوعظ والارشاد. ولذلك ينبغي ان يجيد كلامه وان يتقي الله عز وجل في ذلك. القدر سلم حسون رفع الخطيب يديه عند الدعاء. قال الخطباء لما يجد شخص الخطبه يرفع يديه، هذا خطا. هل ينبغي إذا بالغ في الدعاء أن يرفع السباحة؟ يرفع السباحة فقط. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمارة بن رويدة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال عمارة: قبح الله هاتين يديه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيب أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله من اختيارات الفقهية: ويكره الاهتمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعه إلى دعاء. أما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على منه. يعني ابن تيمية أن يقول: إذا أراد أن يرفع يديه يرفع يديه في الاستسقاء فقط دون عذر. الخطأ الثالث والخمسون إسلام الخطيب توبة. أنت أيها الخطيب قال على شنقة ولد نحن معصر المصلين نقتدي به في مظهرك وفي مخبرك وفي حركاتك وسكناتك، تقوم بقطعة بثوب طويل تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسقط في الناس وترفع صوتك اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما تتبع أبو جهل الأول. أيها الناس عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثوبه طويل. وهذا خطأ لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا شك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكفيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: أبو وقدر من هم يا رسول الله؟ قال: المسلم والمنان والملزم في العتبة في حال الإسلام. المسلم لم يسلم التوبة للقول الثاني. الخطأ الرابع والخمسون حق الخطيب لكيف ترى بعض الخطباء يستحلفون لحاهم ولا يتشبعون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في مظهره، وحق تشهد محرم، فكيف يقف الخطيب ويأمر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ وقد روى البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اعتق شرائب عبدها، وقال اصلب لها، وقال قص شارب عبدها. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من التيارات الحديثيه: يحرم حلف اللحى. فكيف الخطيب يرتكب شيئا محرما ويقف على المنبر يعظ الناس وينصحهم؟ يعني رأيك مثلا وجدنا خطيبا صدق الثاني من الخطبتين جسد الصراحة طلع عدة سجائر ومولى دارة كانت اكثر دارة في الصراحة دارة يسكت. هل تقصر وتبطل في التجمع ده ولا دوم السجوه ولا دوم الجرور والنزلو؟ هنقوم نجرر ونزلو يا بلد والد يعني نقوم نجرر ونزلو ليه؟ لبشرة سجائر او حلق اللحية اشد حرمة من التبطل. تصنفت بأي أحاديث صريحة صحيحة، والتدخين لم يرد فيها حديث صريح صريح إلا ما استنبطها العلماء من الآيات والأحاديث. لكن الناس يعني بكثرة رؤيات المستشفى أصبح التدخين عندهم سهلا، أصبح التدخين عبرا بكثرة رؤيات النتيجة أصبح التدخين أمرا معلوفا لديه. الخطأ الخامس والخمسون قول الخطيب: قولوا جميعا نستغفر الله العظيم. قال الخطبة كل جمعة تلاقيه يرضى الناس يرد به الناس جميعا يرد فيه قل قولوا جميعا نستغفر الله العظيم، هم يقولوا ربنا استغفر نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وبرينا من كل دين يخالف دين الاسلام ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فان الناس كانوا نصارى وفي اسلام فهذا اخر عليه الصلاه والسلام ولا نعرف اصحابه وهذا كله جهل وبدعه مستقبل. فلينبغي ان تحث الناس على التوبه فيما بينه وبين الله عز وجل. الخطر الثالث والخمسون قول الخطيب لمن دخل يصلي التحيه اجلس. قال الخطيب قال الحقيقه واحد دخل يصلي المسجد اجلس اجلس اذا ضرب الخطيب المنبر ضرب ولا كلام. 60 ايها الخطيب انتبهوا هذا الحديث منكر صحيح جدا. والصحيح الثابت في مسلم غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم الخطيب على المنبر يخطب فليصلي ركعتين ولا يتجاوز فيه. يعني كان ينبغي اذا جلس كل منصب باستفاده كل شيء يفعل السنه تعمره بترك السنه. ولذلك رواه مسلم في صحيحه أن سريكا الغطفانية دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فجلس سريكا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سريكا صلى ركعتين؟ قال لا قال قم فصلى ركعتين وتجاوز. الخبر السابع والخمسون قول الخطيب للناس وحدوا الله. فالناس يقولون لا اله الا الله فيتكلم كل الناس والكلام خطر كما ذكرنا قبل ذلك. الخبر الثامن والخمسون سؤال الخطيب للناس بصوت جماعي. سؤال الخطيب للناس عن التوحيد ويردون عليه بصوت جماعي. فقال بعض الخطباء يقول من الرازق يسكن الله، من الخالق يكون الله، من الواحد الله، من المالك الله، كيف يرد عليه بالسهل؟ خطا بدعه منكر لا ينبغي فعله. وانما الناس ينبغي ان يكونوا صامتين حتى اذا عرف الرجل وهو جالس في القبه يحفظ الله في سره لا يرفع قبه. إنه من الواحد من المالك ويعد أسماء الله الحسنى كل هذا من الخطأ. ولذلك يقول الطاوي رحمه الله في كتاب القول في جمعة الثالث الإنصاف للخطبة واجب ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام. ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام. الخبر الثالث والخمسون لوم الناس والخطيب على المنبر. أحيانا الخطيب يطول والجمع ينام. الناس ينام من حلاوة الخطبة الناس ينام خطبة جميلة وهذا خطا. ينبغي يا عبد الله انك معلش تستحي شويه وترتب افتح. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى كانوا يكرهون الدوله والامام يخطب ويقولون فيه قول الشديد. وقد ينام الانسان دوما مستغرقا فينتقد ضوءه. طيب لو واحد كل اول ما جلس الخطيب هذا يخطب كبت علمه عن حد يفتح وشه كبت علمه هذا يصبح يستحق له ان يقوم بمقامه ورتب مكان ثاني. فقد روى الامام احمد وابو داود والترمذي وابن حبان بسبب صحيح على عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم في مجلسه يوم الجمعه فليتحول منه الى غيره. كيف؟ قال بعض العلماء يعني عشان في صح. وقال بعض العلماء قد يكون هذا المكان في شيطان فليحول منه الى غيره الى مكان اخر. الخطر الستون استناد بعض الناس الى الشرك وعدم استقبال الخطيب يوم الجمعه. فاهم قبل الشقه وتجد نفسك تنزع عن الدرج. خطبة الجمعة لا خطبة الجمعة لا تحتاج على الجدار لأنك إذا اختلفت على الجدار هيبقى جنبك للخطيب. وإنما ينبغي أن يكون وجهك للخطيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه بهيئة وجوههم. الخطأ الواحد والخصوصون العمل بالصبح والمفاتيح أثناء الخطبة. ثلاثة واحد عفوك مع خالي ثلاثة والخطب يوم وهذا يساوي مس الحصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في مسلم المس الحصر فقد جرى. الخطر الثاني والستون جعلوا أذانين للجمعة. جعلوا أذانين لصلاة الجمعة وهذا خطأ. وإنما ينبغي أن يكون أذانا واحدا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي جعل أذان عثمان رضي الله عنه جعل أذانا قبل الجمعة في الساعة في التوراة في السوق وأذان في المسجد لما يصعد الخطيب المنبر يؤذن المؤذن على الجبهة وفوق المسجد. لكن اللي بيحصل اليوم ايه؟ اللي بيحصل النهارده ان في أذانين. أول ما يجي وقت الظهر يقوم بجوار المنبر يؤذن أذان الأول. ويجي صاحب الخطيب ويأتي بالأذان الثاني. ما قيمة الأذان الأول؟ تأتي بس عاود تاني الأذانين تلعب بالأذان الأول قبل الجمعة في الساعة اللي ما دام بعيد عن المسجد عشان يذكر الناس. فإذا قال الخطيب المنذر أذن الأذان. ولكن الآن وقد انتصرت الساعات مع الناس والناس يتعشى في كل الوقت. قال العلماء فيستحق أن يكون أذانا واحدا إذا قال الخطيب منه. أقر الثالث والستون رفع المصلين أيديهم عند دعاء الخطيب. إذا دعا الخطيب أمن في الصف لكن لا ترفع يديك. الخطأ الرابع والستون رفع المصلين أيديهم عند جلوس الخطيب بين الصفتين. فإن كانت الخطيب تجد بعض الناس يسمعوا اليوم هذه الجلسة ليست جلسة دعاء وإنما هي جلسة استراحة للخطيب. الخطأ الثالث والستون التجمل ببعض المعاصي يوم الجمعة لتحدي اللحية ولبس الزهد والحرير. الخطأ الخامس والستون التجمل ببعض المعاصي يوم الجمعة لتحدي اللحية ولبس الزهد والحرير. لذلك الرجل يحصل الجمعة لتحدي تجيكم الجمعة ومضت لك وتطلب لك وكل أن عمل معصية قبل الله فبيحنا في يوم الجمعة فلأنا ربنا سبحانه وتعالى أو كما يسأل ربنا يديه وإن تتخاذك من ذهب ولدي عشان الجمعة تجمله وإن تكتب حرير كل هذا مخالفات شرعية. الخبر الثالث والستون جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث وقد نزل عليها البهيج رحمه الله تعالى في بدع الجمعة فقال إن السنة جعل درجات المنبر ثلاث درجات ولا يزاد على ذلك. وإذا درجات المنبر طويل إلى خمس درجات فسدد هذا المنبر يقطع الصوت الأول. هذا أول خطأ يقع خطأ الدم فخطأ يقدر يقطع على الدرجة الثالثة والثاني الخطأ قلوب والناس تحت بالشيطان الطبيب. فهذا كله منافي للسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ السابع والستون القعود تحت المنبر والخطيب يخطب بالاستشفاء. في بعض البلاد لو واحد مريض يمر تحت المنبر والخطيب يخطب يظنون انه يشفى بذلك فهذا خطأ وبدعة. الخطأ الثامن والستون البيع او الشراء بعد اذان الجمعة الثاني. الخطيب صعد المنبر والمرأة نازل والاخ جاي يجي بسرعة وينحت يلاقي بتاع مناديل يقول له 60 كيلو من الخط خذ 60 كيلو مناديل بسرعة. يحرم البيع والشراء بعد الاذان الثاني. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال العلماء يحرم. الخطأ التاسع والستون إفراط يوم الجمعة والصيام. شكره إفراط يوم الجمعة والصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الخطأ السبعون ذهاب بعض الناس لصلاة الجمعة في المساجد بشكل فيها أولياء وأضرحة تبرك فيها فهذا خطأ وقد يكون شرك. الخطأ الواحد والسبعون اقتصار بعض الأئمة على قراءة بعض سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة. إذا جت صلاة الفجر يوم الجمعة يجب أن يتكئ في السجدة ويجلس بعدها ويجلس ويظن أن المقصود السجدة يوم الجمعة وهذا كله خطأ. قد ينبغي أن يقرأ سورة السجدة كاملة أو سورة الإنسان كاملة أو يترك هذين السورتين ويقرأ بغيرهما. لكن بعض الأئمة لا يجلس السجدة يوم الجمعة وما جاش سورة السجدة يجيب سجدة من أي حتة ثانية. هذا كله خطأ. الخطأ الثاني والسبعون قراءة الفاتحة بعد الجمعة وإبداؤها لبعض الأولياء أو المأمورين. تلاقي بعض الإمام ما يسلم من الجمعة تلاقي المؤذن يقول الفاتحة لروح سجد له فلان والفاتحة لصاحب هذا المقام والناس اللي قارية كل هذا بدعة ولا يجوز. الخطأ الثالث والسبعون اعتقاد بعض الناس أن يوم الجمعة فيه ساعة لا رغم يوم الجمعة في ساعة لجاء كثير من الناس يستنى ما ساعة النحس يوم الجمعة يا عبد الله في ساعة إجابة ذلك ورد وعبد الخير من قد ما الله إذا استجاب الله له. فقال بعض العلماء على ما حقق ابن القيم أنها آخر ساعة يوم الجمعة يعني ساعة التي بعد العصر إلى التي قبيل المغرب يعني فتوصل في المسجد تصلي حين المسجد وتنتظر إلى المغرب فأنت في صلاة من تصلي الصلاة فتدعو هذه الساعة. قال العلماء إنها ساعة إجابة. الخطأ الرابع والسبعون إطالة الصفة وتقصير الصلاة لم النبي. الخطأ الخامس والسبعون قولهم بعد الجمعة إذا قبل الله منا ومنكم أو قام الجمعة هذا كله خطأ. سأل الآن ثلاثة أخطاء. الخطأ الثالث والسبعون نفس الخطأ والداعي في المسجد بعض الإخوة يلعبوا في المسجد والارتداد والإمام يخطب. والخطأ الثاني ختم الخطيب وصفه بقوله التائب لا ذنب كمن لا ذنب له. والخطأ الأخير بقول الإمام الصلاة قبل استواء الركوع. وهذا ينبه عليه لأن بعض الناس بعض الأئمة استووا اعتدوا إجابة الله رفع والناس لسه واحد قدام واحد ورا هذا خطأ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في صلاة الجمعة يقول استووا اعتدلوا والثالث واحد يسوي الصوف يفضل يسوي الصف الأول والثاني والثالث والرابع لحد الآخران بعد ما صف يسوي الآخر يشاور عمر بن الخطاب يعني الصف الثالث فيدخل عمر في الصلاة ويكسر. فلا ينبغي للإمام أن يدخل في الصلاة إلا بعد أن تستوي الصفوف. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينال إياكم إلى المدينة.